السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما عدم العموم فيه أصح، أي من العموم. وهذه الترجمة تكملة لما سبق للناظم رحمه الله، فإنه بعد أن ذكر صيغ العموم وفصل الكلام فيها ذكر الصيغ التي اختلف في عمومها، وعمومها عنده أصح. فالمسألة الأولى: الجمع المنكر في سياق الإثبات، فهذا ليس بعام من عند الجمهور. فقولك جاء عبيد لزيد لا يقتضي مجيئهم جميعا، بل مجيء بعض منهم فقط، هذا مدلوله. ولهذا لا يصح عند الجمهور القائلين بعدم عمومه الاستثناء منه. فلا يصح أن تقول مثلا: جاءني رجال إلا زيد، لأن رجال جمع منكر في سياق الإثبات. والمعلوم أن معيار العموم هو الاستثناء، فحيثما صح الاستثناء كان ذلك دليلا على أن المستثنى منه عام. لذلك احتج العلماء على عموم المعرف بالألف واللام بقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثناؤه من الإنسان دليل على عمومه واستغراقه. فهذا يفيد أن الجمع المنكر في سياق الإثبات لا عموم له. فقولك مثلا: جاءني عبيد لزيد، هذا لا يعم جميع عبيد زيد. وجاءني طلاب لبكر، لا يفيد أن جميع طلاب بكر جاءوا، بل يفيد أن بعضهم هو الذي جاء، هذا الذي عليه الجماهير من أهل العربية والأصول. والمخالف في هذا هو الجبائي، فإنه ادعى فيه العموم، ونصر قوله أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام، وعزاه بعضهم إلى جمهور الحنفية. احتج الجبائي على ذلك بأنه حمل له على جميع حقائقه. فلما تقول جاء عبيد لزيد، حمل عبيد على جميع حقائقه يقتضي الحكم بعمومه. قال القرافي رحمه الله: جوابه أن حقيقته واحدة، وهي القدر المشترك بين الجموع. يعني أننا نسلم للجبائي أن الجمع نحمله على جميع حقائقه، ونقول له حقائقه ها هنا حقيقة واحدة هي القدر المشترك بين الجموع. وجواب القرافي هذا هو الذي يسمى في الأصول بالقول بالموجب، وسيأتي في مباحث القياس، يعني أن تسلم حجة الخصم وتنقلها إلى مكان آخر. فنحن نسلم للجبائي أن الجمع المنكر في سياق الإثبات يحمل على جميع حقائقه، لكن نقول له جميع حقائقه هنا ليست كل الأفراد، هي حقيقة واحدة يشترك فيها جميع الأفراد. وأما أبو محمد بن حزم رحمه الله فإنه احتج بقول الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فقوله عن قوم هذا جمع في سياق الإثبات. قال ابن حزم: فهذا عموم لكل قوم لا يؤمنون، وهو بلفظ النكرة كما ترى. فنقول جوابا عن هذا: هو نكرة نعم كما نص عليه النحويون، وعموم النكرة عموم بدلي، فهو من قبيل المطلق وليس من قبيل العام. لكن أبو محمد رحمه الله يسمي المطلق عاما، ويسمي العام يسمي المطلق عاما، فلهذا أطلق على النكرة في هذا الموضع أنه عام. وقد قال الزركشي رحمه الله: ينبغي أن يعلم أن مراد القائلين بأنه عام صلاحيته لأفراد الجموع لا استغراق الأفراد. هذا معناه أنك إذا وجدت بعض العلماء يقول هذا اللفظ عام، فمقصودهم بذلك أنه مطلق. كما أنك تجد بعض العلماء في بعض المواطن يقولون هذا لفظ عام أو هذه الكلمة عموم، لكن لا ينطبق عليها التعريف الاصطلاحي، يقصدون بها الشمول. مثلا تقدم لنا في تعريف العام أنه يشترط فيه أن لا يكون محصورا لإخراج الأعداد، لأن العشرة تشمل أفرادها جميعا وهي نص فيها على المشهور، لكن مع ذلك لا تصف بكونها عامة، لأن شرط العموم أن يستغرق الأفراد من غير حصر. لكن تأتي في موطن آخر تجد نفس العالم الذي صرح بهذا التعريف وبهذا التقييد يعبر عن العشرة مثلا بالعموم. ولهذا يأتينا إن شاء الله في مباحث الاستثناء، في مباحث الاستثناء الإشكال المشهور في كتب الأصول في كون استثناء من العدد هو استثناء من العموم. فتقول أنت لدي عندي عشرة إلا ثلاثة، تكون جزمت بدخول الثلاثة في العشرة في عموم العشرة ثم أخرجتها منه، فيستشكلون دخولها في العموم ويصرحون بلفظ العموم. والمقصود بالعموم عندهم هنالك هو مطلق الشمول، وليس المقصود خصوص العموم اللغوي أو خصوص العموم الاصطلاحي، وإنما يقصدون الشمول لغة. فليعلم هذا حتى يحمل لفظ كل أحد على سياق كلامه وعلى مقصوده من عبارته. المسألة الثانية هي: كان في سياق الإثبات إذا دخلت على الفعل المضارع، وهذا الذي أشار إليه بقوله وكان. مثل أن تقول مثلا: كان فلان يقوم الليل، وكان فلان يطعم المساكين. فكان إذا دخلت على الفعل المضارع فقيل إنها تفيد العموم، ومعناه الاستمرار في الماضي وتكرر الفعل فيه. لا يقال في حق من يفعل شيء واحد مرة أو مرتين، لا يقال كان يفعل كذا إذا فعله مرة واحد، لكن ينتبه إلى أن هذا التكرار مع أنه صحيح، لكن هذا التكرار هو عموم في الزمان، ولذلك يسمى تكرارا. والعموم الذي نتكلم عنه، العموم الذي هو الشمول الأصولي، هذا عموم في أنواع الأفعال لا في الزمن. ولهذا الناظم رحمه الله مع أنه يسلم أن كان إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التكرار، لكن هذا لا يعني أننا نعدها من صيغ العموم كما فعل بعض الأصوليين، لأن ذلك التكرر هو عموم في الزمان، وكلامنا ليس على العموم في الزمان، كلامنا على العموم في أنواع الفعل، فليست كان من صياغ العموم. على أن ما قيل من أن كان تفيد التكرار، وهي مسألة مهمة تنبني عليها فروع، هذا الذي يقال فيه منازعة، وقد اشتهر عن النووي رحمه الله أنه أنكر ذلك، فإنه قال في شرحه على صحيح مسلم، قال: المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها. دليله ما هو؟ قال: وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطف. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة. فلهذا أنكر النووي رحمه الله إفادتها للتكرار. وهذا الكلام الذي ذكره النووي فيه منازعة من جهتين. الجهة الأولى أنه يفيد ينسب عدم نسبة عدم إفادة كان للتكرار إلى الأكثرين والمحققين من الأصوليين، مع أن هذا القول المعروف أنه اختيار الرازي في المحصول وأتباع الرازي هؤلاء الذين يختارون هذا، أما غيرهم من أهل العلم فالمعروف عنهم أنها تفيد التكرار. الجهة الثانية أن غاية ما احتج به النووي رحمه الله هو هذا الحديث: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن أطوف بالبيت، وهي لم تطيبه إلا مرة واحدة في حجة الوداع. فيقال الرواة لم يتفقوا جميعا على هذه اللفظة، بل أكثر الروايات كما أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في انتقاض الاعتراض، أكثر الروايات جاءت بلفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، ولهذا لا يكون له حجة في هذا الحديث. ولو صح الحديث عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ لكان الحال ما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، إنها أي كان تفيد التكرار كثيرا، يعني هذا الحديث لو صح لما كان داعيا إلى إنكار إفادتها للتكرار، مع أنه هو المعروف والذي ورد في أكثر الموارد. فإن صح فهو يفيد أن كان لا تفيد التكرار دائما وإنما تفيده غالبا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في البيت هي المعطوف على العام، هل يفيد العموم أو لا؟ قال والذي عليه انعطف، والذي عليه أي على العموم، فهي إذا جاءت لفظة عامة ثم عطف عليها شيء آخر هل يفيد العموم أو لا؟ الحقيقة أن ترجمة المسألة بهذه الصورة مشكلة، ترجمة المسألة بهذه الصورة مشكلة، وهي عطف العام على العام يفيد التكرار أو لا؟ لأن عطف العام على العام له صور، والذي ذكره ابن السمعاني رحمه الله في هذه المسألة صورة واحدة هي التي حصل فيها النزاع، ويمكن أن تكون هي المقصودة بالمسألة. أما أن يعمم الحال في كل لفظ عام بعد معطوف على جملة عامة أخرى فلا. وقد نبه على هذا السبكي رحمه الله في شرح مختصر ابن الحاجب المسمى برفع الحاجب، نبه إلى أن ترجمة المسألة بهذه الصورة مشكلة، والذي يستقيم هو ما ترجمه أبو المظفر السمعاني رحمه الله، فإن ابن السمعاني ترجمة المسألة عنده المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه، بل يضمر قدر ما يفيد ويستقل به، هذا عند الجمهور. وعند الحنفية يضمر جميع ما سبق مما يمكن إضماره، هذا المقصود بالعموم، يعني تأتي عندنا جملة مستقلة بنفسها ثم تعطف عليها جملة أخرى غير مستقلة بنفسها. ولهذا قلت عطف العام على العام له صور، لأن إذا كان كل من الجملتين مستقلة بنفسها فها هنا لا بحث، الكلام على جملة مستقلة بنفسها ثم تأتي جملة تحتاج إلى تقدير. الآن هل نقدر كل ما في الجملة التي قبلها أو لا نقدر إلا قدر ما يستقل به الكلام بنفسه؟ ومثاله المشهور قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فهنا لا يقتل مسلم بكافر هذه جملة مستقلة ثم عطفت عليها جملة أخرى تحتاج إلى تقدير، وهي قوله ولا ذو عهد في عهده. فإذا مشينا على قول الحنفية وهو أنه يقدر في الجملة الثانية كل ما يوجد في الجملة الأولى، يصير تقدير الكلام لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر، يعني حتى المعاهد إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به، يقتل بالحرب بالمعاهد لا. أما إذا مشينا على مذهب الجمهور المحكي عنهم وهو أن المقدر هو أقل ما يستقل به الكلام، يصلح أن تقدره لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل ذو عهد في عهده، فمعناه أن المعاهد لا يقتل. أما غير أما المعاهد فيه أن المعاهد لا يقتل، يعني لا يقتل أي دمه معصوم، لكن لا يعني هذا أنه إذا قتل معاهدا آخر أو كافرا حربيا لا يقتل، بل يقتل به، لأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر أن غير المسلم يقتل بالكافر، فهما مسألة. وابن السمعاني رحمه الله ما لها هنا إلى تصحيح مذهب الحنفية وقال إنه قوي، لأنه هو مقتضى اللسان. أنت لما تقول لصاحبك لا تشتري اللحم بالدراهم الصحاح ولا الخبزة، يفهم منه أنه كذلك لا تشتري الخبز بالدراهم الصحاح. لما تقول لا تقتل اليهود في الحديد ولا النصارى، يفهم منه ولا النصارى كذلك في الحديد، فالجملة الثانية تكون دابعة للأولى في التقدير سواء كان خاصا التقدير أو عام. ولهذا مال إليه ابن السمعاني وصرح بتصحيحه ابن الحاجب رحمه الله. والمهم أن يعلم أن هذه المسألة هذا هو محلها، ليس في ظاهر العموم الذي توهمه. وبعض كتب الأصول يمثلون لها بقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في المطلقة الرجعية وغير الرجعية، ثم بعد ذلك قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، قال وبعولتهن هاهنا خاص بالرجعيات، خاص بالرجعيات، فهو معطوف على العام الأول الذي هو المطلقات لكنه خاص وليس بعام. وفي هذا المثال إشكال، يعني هذا التمثيل مع شهرته في كتب الأصول مشكل، لأن بعولتهن معرف بالإضافة، هو نفسه معرفا، هو نفسه معرف وقائم بنفسه ولا يحتاج فيه إلى تقدير ولا إلى أن ينظر إلى عمومه أو عدم عمومه. والحاصل أن هذا نوع من المسائل يحسن العناية به، وهو مسائل قد تدخل في كتبها الأصول وتكون مشكلة، إما من جهة أن بعض العلماء ترجم بما ليس في كتب الأصول أو خص عاما أو عما خاصا أو ما إلى ذلك، فالترجمة بهذه الصورة يدخل فيها ما ليس بمقصود. ولهذا الأصح أن يقال كما قال أبو المظفر رحمه الله، عندنا جملة عطفت عليها جملة أخرى، الجملة الأولى مستقلة بنفسها، فيها مستقلة بنفسها، فإذا عطفنا عليها جملة أخرى تحتاج إلى تقدير، هل نقدر كل ما في الجملة الأولى أو لا نقدر إلا ما يستقل به الكلام. ثم قال الناظم رحمه الله وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم، هذه ذكر فيها مسألتان أخريين أو ذكر فيها مسألتين أخريين مما عدم العموم فيه أصح عنده. المسألة الأولى هي لفظة سائر، فلفظة سائر اختلف في عمومها أو عدم عمومها، وقد قيل إن الخلاف مبني على الاشتقاق، فمن رأى أنها مشتقة من السؤر وهو البقية تقول هذا سؤر الهر أي بقية شرابه في الإناء، فتكون سائر عنده بمعنى الباقي، وهذا هو الأكثر الشائع في اللغة، بل قال الأزهري إنه اتفاق من أهل اللغة، ولهذا عد بعض العلماء سائر من ألفاظ العموم بهذا المعنى، ولهذا أنكر على من عد، عفوا أنا قلت عدها من العموم، بل أنكر على من عدها من العموم باعتبار هذا المعنى. القول الآخر أنها تفيد العموم، والنظر إلى اشتقاقها من كلمة السور لا السؤر، وهو المحيط بالشيء، فهي إذن على هذا الاشتقاق بمعنى جميع وليست بمعنى الباقي. وهذا القول اشتهر عن جماعة من العلماء أنه خطأ، وهو الذي صرح به الجوهري رحمه الله في كتابه الصحاح، وأنكر عليه، عد هذا من أغلاطه، كذلك الحريري في درة الغواص عد هذا القول من أغلاط العامة. والحقيقة أن الجوهري لم ينفرد به، بل تابعه غيره أو سبقه غيره، فهذا السرافي في شرح الكتاب نص عليه على أنها بمعنى الجميع، وأبو منصور الجواليقي كذلك في أول شرح أدب الكاتب نص عليه، قال النووي رحمه الله قال وإذا اجتمع هذان الإمامان يعني الجوهري والجواليقي على حكايته فهو لغة، وكذلك ابن بري صاحب الحواشي المشهورة على الصحاح، وكذلك أبو العلاء المعري وهو من علماء اللغة ممن يرجع إليه في هذا، استعملها في شعره بمعنى جميع، ومن ذلك قوله أشرب العالمون حبك طبعا، فهو فرض في سائر الأديان أي في جميع الأديان. فمن أجل هذا، من أجل توارد هؤلاء على حكايتها بمعنى جميع، ذهب النووي رحمه الله تبعه العلائي إلى أن سائر لها معنيين هما لغتان، تستعمل بمعنى جميع وتستعمل بمعنى الباقي، فهما لغتان، بمعنى الباقي هو المشهور الذي عليه الأكثرون، وبمعنى جميع ثبت بحكاية من حكاه من المعتبرين في هذا الباب. وعلى القولين، على القولين فهي تفيد العموم. الناظم رحمه الله لم يذكر أنها ليست من صيغ العموم بناء على أن الصواب فيها أنها بمعنى الباقي. نقول على القولين هي الصواب فيها لغتان، وعلى اللغتين هي للعموم. أما على لغة الجميع التي ذكرها الجوهري فهذه لا إشكال، واضح أنها بمعنى العموم. وحتى على اللغة الأخرى، على لغة الباقي، فيه كذلك تفيد العموم، لأنها عامة بالنسبة إلى ما أضيفت إليه، تستغرق جميع مواردها. أنت تقول جاء فلان وتخلف سائر الطلبة، جاء فلان من الطلبة وتخلف سائره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمسك أربعا وفارق سائرهم، يعم كل ما بقي بعد المذكور. فلهذا هي عامة في الباقي، فهي من ألفاظ العموم عن الوجهين. بهذا يظهر أن مكان هذه الكلمة في القسم الثاني وليس في القسم الثالث، يعني ما اختلف في عمومه الراجح أنه عام. قال حكاية الفعل بما منه العموم وظاهرا قد علم، هذه الثانية في البيت، الصيغة الثانية مما اختلف في عمومه وعدم عمومه، وهي حكاية الفعل بصيغة ظاهرة في العموم، يعني الصحابي يحكي فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيغة ظاهرها العموم، مثل أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فكلمة الغرر عامة تشمل أنواع الغرر كلها، وكذلك قوله قضى بالشاهد واليمين، هذا عام في كل شاهد. فهل هذه الصيغة تفيد العموم أو لا؟ المشهور الذي عليه الأكثرون من أهل الأصول أنها لا تفيد العموم، لأنها حكاية حال من جهة، وهي حكاية فعل من جهة، والأفعال لا عموم لها، وكذلك حكاية الأحوال لا عموم لها، وتتطرق إليها الاحتمالات كما تقدم معنا فيما سبق في الكلام على قاعدة الدليل. إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فأسقط به الاستدلال. وهي في هذا الموضع إذا حكى الصحابي واقعة لا ندري على أي الوجوه وقعت. ومن العلماء من ذهب إلى أنها تفيد العموم وهو مذهب الحنابلة، اختاره القرافي وابن الحاجب بناء على أن الصحابي عارف عدل، وإذا كان عدلا عارفا فحكى اللفظة بصيغة العموم فهذا يعني أنها عامة، لأنه لو لم تكن عامة وحكاها بصيغة العموم فهذا قدح إما في علمه أو عدالته، والفرض أنه عدل عارف، فلهذا يلزم أن يكون حكاية لفظه عاما. وهذا هو كما ذكرت هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، وهو قولهم واختاره القرافي وابن الحاجب رحمهم الله تعالى جميعا. ثم قال: خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي، أي ومما اختلف في عمومه، والأصح عدم عمومه، خطاب واحد من غير رعي النص، أي من غير نظر إلى النص والقياس الجلي عند غير الحنابلة. فقوله لغير الحنبلي أي عند غير الحنابلة، فمفهومه أن الحنابلة يعممون هذه الصورة، وهو كذلك. فإن مذهب الحنابلة أن خطاب الواحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعم الجميع، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل افعل أو لا تفعل فالحكم عام للجميع. والناظم رحمه الله أشار إلى ما يرفع الخلاف، وهو أن قولهم إن الخطاب للواحد يعم الجميع إذا كان المقصود به أنه يعمه بمقتضى اللفظ فهذا لا شك في بطلانه، لأن اللفظ موضوع للواحد وليس موضوعا للجميع. وإذا كان المقصود أن الدليل دل على أن الخطاب للواحد يشمل الجميع فهذا كذلك لا ينازع فيه الجمهور، ولهذا قال من غير رعي النص والقيس الجلي، يعني أننا إذا نظرنا إلى القياس الجلي فهو يدل على أن خطاب الواحد يعم من هو مثله من المكلفين. وكذلك إذا نظرنا إلى النصوص التي تدل على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد هو كخطابه للجماعة، بل النصوص دلت على أن الفعل الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته من بعده إلا فيما دل الدليل على تخصيصه، فمن باب أولى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه الخطاب إلى واحد من أفراد أمته. إذن الخلاف في هذه المسألة من الأصل مرتفع، لأن الذي قال إنه يفيد العموم قصد باعتبار الدليل الخارجي، والذي قال إنه لا يفيد العموم قصد باعتبار أصل الوضع، فلهذا المسألة مسألة وفاق لا مسألة خلاف. ثم قال رحمه الله: التخصيص. وهنا انتقل من مبحث العموم إلى مبحث التخصيص، وهو الذي يقابل العام، فعرفه رحمه الله بقوله: قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد. قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد، هذه قصر هي خبر التخصيص، فهو قال التخصيص قصر الذي عم مع اعتماده، والتخصيص هو ترجمة الباب وخبره في البيت. إذن قصر الذي عم مع اعتماد غير أي مع اعتماد دليل آخر على بعض من الأفراد، أي على بعض أفراد العام، فهو يقول التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل، قصر العام على بعض أفراده بدليل. ومعنى قصره على بعض أفراده أن يخرج منه بعض ما شمله اللفظ، ولهذا بعض أهل الأصول يعرفون العامة بالإخراج، يعرفون التخصيص بالإخراج، يقولون إخراج ما شمله اللفظ العام بدليل متصل أو منفصل، فالتخصيص هو أن يكون عندنا لفظ عام ثم يأتي دليل يستند إليه في إخراج بعض ما شمله اللفظ العام. وهذا الدليل المشترط في الإخراج هو معنى قول الناظم عما مع اعتماد غير، يعني مع اعتماد دليل آخر، لأنه إذا أخرج من غير اعتماد على الدليل الآخر هذا ليس بتخصيص. سيأتي أنه قد يكون العام الذي يراد به الخصوص مثلا، أما التخصيص فلا بد أن يكون مستندا إلى دليل مستقل عن النص الذي فيه العموم. مثاله مثلا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، فالميتة لفظ عام وعمومه بالتعريف بالألف ولا، فكان من شأنه أن يعم كل ميتة، لكن دلت النصوص على استثناء بعض الميتات كميتة البحر. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيد البحر ما صيد منه وطعامه ما قذف به ميتا كما فسرها عمر رضي الله عنه وغيره، وكذلك الجراد كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد، فخرج طعام البحر وخرج الجراد بدليل مستقل مع أن لفظ الميتة يشمله، فهذا هو التخصيص ومثاله. قال الناظم عليه رحمة الله جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع وموجب أقله القفال والمنع مطلقا له اعتلال. هذه مسألة الحد الذي يوضع للتخصيص إلى أي حد ينتهي. إذا خصصنا اللفظ العام هل لهذا التخصيص حد ينتهي إليه أو ليس له حد ينتهي إليه؟ فقال الناظم رحمه الله جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، يعني يجوز تخصيص الجمع العام إلى أن لا يبقى إلا واحد، وبذلك يقول جاءت الأدلة الشرعية، مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس الأولى المراد بها عند جماعة من المفسرين رجل واحد هو نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان وأصحابه يجمعون لكم. ومثاله أيضا عندهم قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الناس ها هنا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قول الله جل وعلا أولئك مبرؤون مما يقولون، المقصود به كما يدل عليه السياق عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فالناظم أطلق أن الجمع يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد، وإطلاقه يشمل جمع الكثرة وجمع القلة. وإذا كان الجمع يجوز تخصيصه حتى لا يبقى إلا واحد فمن باب أولى المفرد، إذا الجمع المعرف يخص إلى أن لا يبقى إلا واحد فمن باب أولى المفرد العام، يجوز تخصيصه من باب أولى إلى أن لا يبقى إلا واحد. هو قيده بالجمع ليفيد أن صيغ بعض صيغ العموم الأخرى قد لا يختلف في جواز تخصيصها، مثل من مثلا وما الموصولة، هذه حكى جماعة من أهل الوصول الاتفاق على جواز تخصيصها حتى لا يبقى إلا واحد، والخلاف فيما عداه. ومن أهل الأصول من يطلق الخلاف في الجميع. قال الناظم رحمه الله وموجب أقله القفال، هذه حكاية الخلاف في المسألة، يعني أن القفال الشافعي رحمه الله أوجب بقاء أقل الجمع، فإنه يرى أنه لا بد في التخصيص أن يبقى أقل الجمع. ومنها هنا أتت مسألة الجمع التي ذكرها بعد هذا، هذا وجه ارتباطها بمسائل الأصول. وأقل الجمع هو إما اثنان وإما ثلاثة على الخلاف الذي سيأتي. فلهذا إذا استعمل جمع قلة وأقل الجمع فيه كما سيأتي اثنان أو ثلاثة، يجوز أن يخصص حتى يبقي اثنان أو ثلاثة، وفي جموع الكثرة يخصص حتى يبقى 11 فصاعدا، لأن جموع الكثرة موضوعة كما سأذكره قريبا لما فوق العشرة. وهذا تحرير لبعض العلماء، بعض العلماء حرر النزاع في هذه الصورة، يعني الخلاف في النوعين. ومن العلماء من قال إن الخلاف في جمع الكثرة فقط أو في جمع القلة فقط، وفي حكاية المذاهب في مثل هذا نوع من الاضطراب. لكن اشتهر عن القفال هذا أنه أوجب بقاء أقل الجمع. وحكي عن بعض العلماء أنه أوجب بقاء أقل الجمع في كل عام، سواء كان مفردا أو جمعا. وإلى تضعيف هذا القول أشار الناظم رحمه الله بقوله والمنع مطلقا له اعتلاله، أي منع تخصيص العام إلى أن لا يبقى إلا واحد مطلقا في المفرد والجمع هذا ضعيف. فإن الناظم حكى أولا جواز تخصيصه مطلقا، ومذهب بإسحاق الشيرازي ومن وافقه، ثم حكى تفريق القفال، ثم حكى ما يقابل القول الأول وهو أنه يمنع مطلقا التخصيص إلى أن يبقى واحد في قول بعض أهل العلم، وهو عندهم ضعيف، عنده رحمه الله قول ضعيف معلول. وفي المسألة قول آخر قوي لم يذكره الناظم رحمه الله، وهو القول المنسوب لأبي الحسين البصري واختاره الرازي وصححه، واختاره كذلك عبد الحليم بن تيمية والد شيخ الإسلام، وهو أن التخصيص لا بد معه من بقاء جمع كثير، لأنه ما دام أنه موضوع للجمع والعموم فلا يكون تخصيصا إلا بأن يبقى جمع كثير. قد يستشكل هذا، إذن كيف يجيبون عن الآيات التي ذكرت وحصل فيها التخصيص إلى أقل من واحد، أو حصل فيها التخصيص إلى واحد؟ والجواب عن هذا سهل، أشار إليه الزركشي رحمه الله في البحر، وهو أن هذه النصوص استعملت في الأقل، استعملت في الواحد أو في الاثنين أو في الثلاثة، ولا خلاف في جواز استعمال العام في الواحد أو الاثنين أو الثلاثة. ولهذا الواحد المعظم لنفسه يستعمل صيغة الجمع، تقول فعلنا وأمرنا وأنت تقصد نفسك، لكن هذا استعمال. وفرق بين الاستعمال وبين حمل كلام المتكلم على ذلك، هو له أن يستعمل اللفظ العام يقصد الواحد والاثنين والثلاثة، لكن إذا جاءك لفظ عام ليس عندك ما يدل على أنه أراد ذلك، فليس لك أن تحمله إلا على ما يبقى معه جمع كثير، لأن هذا هو أصل وضع صيغ العموم. وهذا كما مر معنا الفرق بين إطلاق المشترك في معنيه وبين حمل المشترك على معنيه. إطلاق المشترك في معنيه جائز، يتكلم الإنسان بلفظة مشتركة يقصد معنيين فصاعد، لكن حمل كلام متكلم على المعنيين وأنت لا تدري أيهما أراد، هذا على الصحيح غير جائز، بل يكون اللفظ مجملا إن لم يوجد مرجح يدل على ما قصده من معني أو معاني اللفظ المشترك. وهذا معه يمكن تصحيح هذا الذي ذكره أبو الحسين ومن يوافقه في مذهبه، لكن الناظم رحمه الله لم يشير إلى هذه المسألة، وهي من مسائل الأصول الكبيرة التي طال فيها الخلاف والنزاع. في مسألة القفال، وهي جواز التخصيص إلى أقل الجمع، عند تعرض لها احتاج أهل الأصول إلى الكلام على مسألة أقل الجمع، فلذلك ارتبطت مع هذه المسألة في كتب الأصول ولها فوائد أخرى في مواطن. فقال الناظم رحمه الله مبينا هذه المسألة، قال: أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري، اثنان في رأي الإمام الحميري ذا كثرة أم لا وإن منكرا، والفرق في انتهاء ما قد نكرا. في قول أقل معنى الجمع في المشهور هو الاثنان، يعني أن الجمع وأسماء الجمع مثل الناس والرهط والقوم ونحوها أقل ما تطلق عليه، أقل ما تطلق عليه عند مالك رحمه الله اثنان، حكى ذلك عنه الباقلاني وابن خويزمندات أن مذهب مالك أن أقل الجمع اثنان. ومالك رحمه الله هو مقصود الناظم بقوله الإمام الحميري، لأن مالك رحمه الله نسبه حميري، هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خثيل ابن عمرو ابن الحارث. وعمر بن الحارث هذا هو ذو أصبح، ولهذا يقال في مالك رحمه الله مالك ابن أنس الأصبحي. وذو أصبح ينتهي نسبه إلى حمير، على اختلاف بين النسابين في سياق نسبه إلى حمير، لكن هو راجع إليه. فلهذا مالك رحمه الله هو الإمام الحميري. ومن العلماء من يقول إن أقل الجمع ثلاثة، هو قول الجمهور، وهو الذي حكاه القاضي عبد الوهاب رحمه الله عن مالك، بل قال الباجي إنه المشهور عنه، وهو كذلك المنصور عند المالكية. فالمشهور عند عن مالك، المنصور عند المالكية هو أن أقل الجمع ثلاثة وفقا للجمهور. والقول الآخر هو عن ابن الماجيشون، وهذا يحكى في كتب الأصول في مذهب مالك، قال مالك أقل الجمع ثلاثة، وقال ابن الماجيشون اثنان. والناظم رحمه الله قدم عن مالك في النظم الاثنين، وكان الأولى أن يذكر عنه الثلاث لا الاثنين، وهذا هو قول الجمهور. وفي كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة ما يفيده أن أقل الجمع ثلاثة، والشافعي رحمه الله حجة في اللغة إمام فيها. ولهذا كان كما سيأتي الصحيح هو هذا، هو أن أقل الجمع ثلاثة. وأقوى ما يدل عليه أن العرب إنما وضعت التثنية اسما وضميرا للفرق بين الجمع والمثنى، فإذا كان أقل الجمع اثنين فما فائدة المثنى؟ ولهذا جاء أكثر كلامهم على هذا، على الفرق بين الاثنين وعلى الفرق بين الثلاثة. وقد احتج لهذا ابن خروف رحمه الله بحجة دقيقة حسنة بليغة، وهي أن العرب ليسوا فقط قصدوا إلى الفرق بين المثنى والجمع، بل قصدوا إلى الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة كما سأذكر. إذا كانوا قصدوا الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة، فمن باب أولى أن يفرقوا بين المثنى والجمع. ولهذا كان الراجح أن أقل الجمع ثلاثة، لكن وجدت إطلاقات في كلام العرب حملت بعض العلماء على أن قال إن أقل الجمع اثنين، وهذه هي أدلتهم على أن أقل الجمع اثنين، هي الاستعمالات التي ورد فيها إطلاق الجمع والمقصود به اثنان، مثل قول الله جل وعلا مثلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. المشهور ها هنا أن الإخوة اثنان، اثنان فصاعدا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، على ما هو مذهب جمهور العلماء. وكذلك قول الله جل وعلا وكنا لحكمهم شاهدين، هو واحد سليمان عليه السلام. وقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، رد الضمير بالجمع مع أنهما مثنى طائفتان. وقوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنا معكم مستمعون، فقال معكم مع أنه مثنان، كان حق الكلام أن يقول معكما، لكن قال الله جل وعلا إنا معكم. وهكذا في نصوص غيرها، فهذه حجتهم. والحق هو الأول كما ذكر، هو أن أقل الجمع ثلاثة. وفي كتب الأصول تذكر قصة في محاورة ابن عباس وعثمان رضي الله عنه، لو صحت لكانت نصا قاطعا في أن أقل الجمع ثلاثة، هو أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لعثمان رضي الله عنه في قول الله جل وعلا وإن كان له إخوة، قال له رضي الله عنه الإخوة ليسوا، أو الأخوان ليسوا إخوة في لسان قومك. فاعتذر له عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فهذا لو صح لكان حجة على أنه ثلاث، لأن ابن عباس قال له في لسان قومك هم قريش الذين أنزل القرآن بلسانهم الإخوة ليسوا أخوان، وأقره عثمان رضي الله عنه واعتذر على ذلك بشيوع هذا القول. لكن الأثر فيه ضعف لأن راويه هو شعبة مولى ابن عباس، وشعبة مضاعف عند جماهير أهل الحديث، فلهذا هذا الأثر فيه ما فيه من الضعف، ولو صح لكان فاصلا. فالشاهد أن أصح القولين هو أن أقل الجمع ثلاثة لا اثنان، لكن يطلق الجمع على الاثنين في بعض الحالات لغرض بلاغي، إما أن يكون هو الأفصح، وإما أن يكون يراد منه شيء آخر، كما سيأتي وضع الجمع الكثرة في موضع جمع القلة أو العكس. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهما اثنان. في غير القرآن يصلح أن يقال فقد صغى قلباكما، لكن قال قلوبكما، لأن الجمع المضاف إلى المثنى الأفصح فيه أن يكون على صيغة الجمع. فتقول مثلا قطعت رؤوس الكبشين، وهو أفصح من أن تقول قطعت رأس الكبشين، وقولك قطعت رأس الكبشين أفصح من أن تقول قطعت رأسي الكبشين. فهي ثلاث درجات الأفصح فيها أن تستعمل الجمع، ثم يليها الإفراد، ثم يليها التثنية. ولهذا جاء القرآن على الفصيح إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغت أو فقد صغى قلباكما. وهكذا يقال في كل موضع ذكروه إنما هو لغرض من هذه الأغراض والمعاني، وبسط هذا مذكور في موضعه، لا حاجة إلى تتبع كل الأمثلة التي ذكروها. ثم قال الناظم ذا كثرة أم لا وإن منكرا، والفرق في انتهاء ما قد نكرا، يعني أن أقل الجمع ثلاثة سواء كان جمع كثرة أم جمع قلة، وسواء كان منكرين أو معرفين. وهذا أفاد به رحمه الله مسألة، وهي أنه لا فرق بين جمع القلة وجمع الكثرة إن كانا معرفين، وكذلك لا فرق بينهما إن كانا منكرين باعتبار الابتداء، وإنما يفرق بينهما باعتبار الانتهاء. ولهذا قال والفرق في انتهاء ما قد نكر. فعندنا الجموع على نوعين، جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة المقصود به على المعروف عند أهل اللغة أن يكون من الواحد إلى العشرة، هذا يسمى جمع قلة، وله أوزان سأذكرها قريبا. أما مما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له فهذا هو جموع الكثرة، وأكثر الجموع في اللغة العربية جاءت جموع كثرة، جموع القلة قليلة. هي أربعة أوزان فقط، وزن أفعل مثل أكلب، وأفعال مثل أفراس، وأفعلة مثل أجوبة، وفعلة مثل صبية. هذه فقط أوزان جموع القلة، وقد جمعها بعض العلماء في قوله بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد. وكذلك ذكر سيبويه رحمه الله أن جموع السلامة المذكرة والمؤنثة كلها جموع قلة، فأضافه أبو الحسن الدباج رحمه الله على روي البيت الأول ووزنه، فقال وسالم الجمع أيضا داخل معها في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزيدي، ولا تجد. إذن هي خمسة: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة وجموع السلامة، فاحفظها ولا تزيدي. فهذه الخمس صيغ تستعمل أصالة من الواحد إلى ما دون العشرة، تستعمل من الواحد إلى العشرة، أي العشرة فما دونها. ولهذا المختار عند العلماء عند النحويين في مميز العشرة فما دونها أن تستعمل جمع قلة إذا كان موجود، هذا هو الأفصح. فتقول مثلا ثلاثة أشهر، لأن أشهر أفعل جمع قلة، لا تقول ثلاثة شهور، تقول ثلاثة أشهر، وثلاثة أقلام، خمسة أقلام، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لم يقل أربعة شهور. وقال الله جل وعلا: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وهذا هو الفصيح. هذا إن وجد، إن لم يكن موجود جمع القلة يستعمل جمع الكثرة ضرورة، تقول عندي ثلاثة كتب، لأن كتب لم يجمع على وزن قلة، أو كتاب لم يجمع على أوزان القلة. فالشاهد أن الفصيح إن كانت الكلمة لها أوزان قلة أن تستعملها على أوزان القلة. غير هذه الخمسة التي ذكرت كلها جموع كثرة. نأتي الآن إلى الفرق الذي ذكره الناظم بين جموع القلة وجموع الكثرة. فهو ذكر حالتين: حالة التعريف وحالة التنكير. حالة التعريف أعني تعريف الجمع. ففي حالة التعريف لا فرق بينهم، لا بين جمع القلة وجمع الكثرة، لا في الابتداء ولا في الانتهاء. فحتى جمع القلة يعم، كما مضى معنا أن الجمع المعرف يعم سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة. قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، هذه جمع سلامة، وهي في الأصل جمع قلة لكن تعم بالألف واللام التي فيها. وكذلك إذا كانت مضافة، يعني سواء كان عمومها بالإضافة أو بالألف واللام، فإنها تعم. قد جمع حسان رضي الله عنه بين النوعين في بيت واحد، بين المعرف بالإضافة والمعرف بال من جموع القلة، في قوله: لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فالجفنات معرف بالألف واللام، وأسيافنا معرف بالإضافة. هذا في حال التعريف. ولذلك قال الناظم: ذا كثرة أم لا وإن منكرة، يعني قوله وإن منكرة يفهم منه أن المعرف مفروغ منه. الآن وإن، هذه للتفصيل. الحال الثاني أن يكون منكرين. فإذا كان منكرين فالمشهور عند العلماء الفرق بينهما كما ذكرت، أن أن جموع القلة تستعمل في العشرة فما دونها، وجموع الكثرة تستعمل في العشرة فما فوقها. في مقتضى اللغة أنك إذا قلت مثلا: لله علي أن أصوم أشهرا، أقل الجمع هذا فيه ثلاثة لا بأس. لكن لو تقول: لله علي أن أصوم شهورا، هذا جمع كثرة، مقتضى اللغة فيه أن تصوم أحد عشر شهرا فصاعدا. هذا أقول مقتضى اللغة، لأن الفقهاء لم يفرعوا على هذا، لأنه كما سيأتي راعوا العرف، لأن أهل العرف لا يراعون الفرق بين جمع الكثرة وجمع القلة، ولهذا يلزمه على القولين أقل الجمع، إما الشهران وإما الثلاث أشهر على الخلاف الذي مضى. لكن الناظم رحمه الله يقول: إنهما متساويان ولو منكرا، يعني خالف هذا المعروف عن أئمة اللغة، بل الذي حكي اتفاقا عن أئمة اللغة العربية لا يعرف عنهم خلافه، وهو الفرق بينهما في الابتداء، وأن جموع القلة تستعمل في العشرة فما دونها، وجموع الكثرة تستعمل العشرة فما فوقها. الناظم قال: إنهما متساويان، يعني أن جموع القلة تطلق على العشرة فما دونها حقيقة، وكذلك جموع الكثرة تطلق على العشرة فما دونها حقيقة. والفرق بينهما من جهة الاختصاص وعدمه، فجموع القلة مختصة بما دون العشرة، وجموع الكثرة ليست مختصة بما دون العشرة، تطلق على ما دون العشرة وعلى ما فوقها. هذا الذي اختاره الناظم رحمه الله تبعا الأصفهاني شارع المحصول وللسعد التفتزاني، وإنما قالوه فرارا من أمور، هو بحث للقرافي رحمه الله. والقرافي بحثه وقد ذكر في بعض كلامه أن هذه المسألة أشكلت عليه نحو من 20 سنة، لكنه لم يجزم بهذا الذي ذكره الناظم، لأنه حجزه عنه نص أئمة العربية واللغة، نص على الفرق بينهما. لكن وجدت مواطن قد لا يظهر فيها الفرق، أو يظهر أن العرب لا تفرق، ومن ذلك استعمال جموع الكثرة في محل جموع القلة، مع إمكان التعبير بجموع القلة. أشهر مثال على ذلك قول الله عز وجل: ثلاث يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقروء جمع كثرة مع أنها ثلاثة. وكذلك قول الله عز وجل: 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فسنابل جمع كثرة، وكان يمكن أن يعبر بجمع القلة، كما قال الله عز وجل في قصة يوسف: 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. لكنه عبر بجمع الكثرة مع إمكان التعبير بجمع القلة، فهذا يدل عندهم على أنه لا فرق. لكن الناظم ومن سبقه إلى هذا القول يجيبون عن هذا بأن جمع الكثرة استعير لجمع القلة، يعني هو مستعمل فيه مجازا، ولهذا لما يذكرون الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة يقولون يستعمل كل أحد منهما في مكان الآخر، يعني يستعمل جمع الكثرة في جمع القلة ويستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة. ولهذا إلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله بقوله: وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. يستعمل الكثرة في القلة، وربما لا يضعون له إلا جمع قلة، وربما العكس، ربما لا يضعون له إلا جمع كثرة. وأحيانا يكون له جمع قلة ويستعمل فيه جمع الكثرة، ويكون له جمع كثرة ويستعمل فيه جمع القلة. فهذا مشكل، والجواب عنه عندهم على المشهور فيه الإجابة على المجاز، على ما اختاره الناظم لا يحتاج إلى هذا أصلا، لأننا نقول 3 قروء، القروء جمع كثرة، ولا فرق بين جمع الكثرة وجمع القلة في الابتداء، يعني يطلق على ما دون 10 حقيقة، لا حاجة إلى ادعاء التجوز في ذلك. وكذا المثال الذي ذكرته، المسألة الفقهية، لو قال: لله علي أن أصوم أشهرا أو أصوم شهورا، مقتضى اللغة أنه إذا قال لله علي أن أصوم شهورا أن يلزموه بصيام 11 شهرا، لأنه أقل ما ينطلق عليه جمع الكثرة. لكن قالوا إن أهل العرف لا يراعون مثل هذا، فلهذا يلزم بالثلاث فقط. على ما ذكره الناظم لا حاجة إلى هذا، لأن جموع الكثرة تطلق حقيقة على ما دون 10. وهذا التقرير الذي ذكره الناظم مع وضوحه وإزالته لمثل هذا الإشكال، إلا أنه خلاف ما عليه أئمة العربية، ولهذا امتنع القرافي رحمه الله عن أن يقول به، امتنع أن يقول به لهذا، وخف على من خف عليه أن يقول به، وهو مشكل. السبكي في الإبهاج قال: جمع الكثرة إذا قلنا جمع الكثرة أقله 11 بإجماع النحاة، يعني هم أجمعوا على هذا، لا يعرفون فيه خلافا ولا يذكرون فيه خلافا. هذا الفرق بين جمع الكثرة وجمع القلة المنكرين في حال الابتداء، بينهما فرق عند النحاة وجمهور الأصوليين، وعند بعضهم ليس بينهما فرق. أما في الانتهاء فبينهما فرق بالاتفاق، ولهذا قال ناظم: والفرق في انتهاء ما قد نكر، يعني من جهة الانتهاء لا إشكال في الفرق، فجموع القلة تنتهي عند حد 10، وجموع الكثرة تطلق على ما لا ينتهي كثرة. فعلى المشهور عند أهل اللغة جموع القلة من 1 إلى 10، وجموع الكثرة من 11 إلى ما لا ينتهي. على ما اختاره الناظم تبعا لغيره، جموع القلة من 1 إلى 10، وجموع الكثرة من 1 إلى ما لا ينتهي، ليس من 11 إلى ما لا ينتهي. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله. قلت: ولولا أن إجماع النحاة على خلافه فيما حكي لكان تقريرا حسنا واضحا متجها تزول به هذه الإشكالات، لكن أئمة اللغة هم أهلها وهم الأدرى وهم الأعلم بها، فلزوم جادتهم أسلم. والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.